واتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي. بالي اشوفك ثانية ثانية واحدة ترضي انيني، على بالي اشوفك ثانية ثانية واحدة ترضي، واقول لها طيري يا دنيا طيري بيا وهنيني هنيني بقرب وهنيني، وعلى ورد وشوك ماشي وقولي لحبيبي الغالي حبه دايم على بالي على بالي على بالي، حبك دايما على بالي على بالي على بالي، حبك دايما على بالي، وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي. وبتمنى قبلك بكرة يا حبيب قلبي يا غالي.